ابن ابن ولا اب اب فالاخوه يسقطون بمن هو اقوى منهم ومن هو اقرب منهم. وفيه بيت ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في الفوائد نقله عن الجعبري في منظومته يقول فيه: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. ومعنى ذلك أنه يقدم بالجهة ثم بعد ذلك بالقرب ثم بعد ذلك بالقوة. فالجهة مثلا جهة البلوة أقوى من جهة الأبوة والأبوة فيقدم بجهة البلوة. ثم جهة البلوة فيها أيضا قرب الأبد، فإن البلوة يدخل فيها الإبن وابن الإبن وابن ابن الإبن ولو بعد، فيقول ثم بقربه أي ثم تقدم بالقرب إذا كان أحدهم بجهة ولكن أقرب من الآخر قدمته بقربه. كذلك مثلا الأخوة، عندك الأخ يسقط ابن الأخ وابن الأخ يسقط ابن ابن الأخ وإن بعد بسبب القرب. عندك العم يسقط ابن العم وذلك لقربه. وأما القوة فتكون في الإخوة والأعمام. القوة إذا كان أخوان أحدهما لأب والآخر لأبوين أليس كلهما بالقرب سواء؟ لكن أحدهما أقوى، الشقيق أقوى من الأخ لأب، أقوى منه. في هذه الحال يقدم الشقيق، هذا التقديم يكون بقوة. وكذلك العم، العم أيضا يكون عما شقيقا وعما لأب، فالعم الشقيق أقوى فيحجب العم لأب ويسقطه. فعرفنا أن القرب يكون في الجهاد، الابن يسقط من الابن وابن الابن يسقط من ابن الابن وهكذا، والأب يسقط الجد والجد يسقط جد الأب وهكذا، والأخ يسقط من الأخ وابن الأخ يسقط من ابن الأخ، والعم يسقط من العم وابن العم يسقط ابن ابن العم وما أشبهه. وكذلك أيضا القوة. ثم يقول: من لا يرث لمانع فيه لا يحجب. إذا كان محجوبا بمانع فإنه لا يحجب غيره. مثاله كما تقدم الموانع الثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين. فمثل هؤلاء لا يحجبون إذا كان رقيقا ولأمه ولأبيه زوجة ومات فإن زوجته تأخذ الربع ولا يحجبها ابنه لأنه لا يرث ولا يورث. غدا نقرأ التعصيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: الرجاء إعادة تعريف الحجب بالنقصان. الحجب بالنقصان هو حجب الغرز من أوفر حظه. يذكر أنها سبعة أقسام، ثلاث انتقالات أربع انتقالات وثلاث ازدحامات. ذكرنا الانتقالات، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، وانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. وأما الازدحامات فهي ازدحام في فرض، وازدحام في تعصيب، وازدحام في عول. تفصيلها تجدونه في رسالة الشيخ الفوائد الجلية، والذي ما أخذ نسخة تجدون أيضا عند الشيخ فهد كمية أيضا. أحسن الله إليكم. يقول: غفوت قليلا وقت الدرس بنومة، وأنا قاعد متمكن من الأرض، فهل علي أن أعيد الوضوء؟ إيه صحيح أن القاعد لا ينقض الوضوء لأنه استغرق سقط، فإذا كان متمكنا فلا ينتقض. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيب جدتان إذا كانتا في درجتين مختلفتين؟ لا يزيدان على السدس، سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإذا اجتمعنا في السدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا، إذا كانت القريبة أم الأم حجبت أم الأب، وكذلك على الصحيح إذا كانت القريبة أم الأب حجبت البعيدة ولو كانت أم الأم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هناك عادة جرت عند نزول المنزل الجديد بتقديم الذبح على عتبة الباب قبل النزول فيه لتجنب مآسي الجن، فهل هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام؟ هذه عادة جاهلية، فالوقاية من الجان أو نحوهم إنما تكون بالاستعادة من شرهم والتحصن بالقراءة وبالأدعية وبالأوراد وما أشبه ذلك. هذه العادات الذين مثلا إذا أرادوا تأسيس الدار ذبحوا عند الأساس، عندما يحفرون القواعد يذبحون باسم الجن حتى لا تأتيهم أو لا تضرهم أو حتى تحميهم، أو مثلا إذا أرادوا دخول المنزل الجديد ذبحوا عند العتبة، هذا أيضا شرك ويعتبر شركا أكبر، حتى ورد في الحديث: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. يعني لو ذبحوا على باب العتبة عصفورا أو دجاجة وقالوا نذبحها للجن حتى لا تؤذينا، صدق عليهم أنهم ذبحوا لغير الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث الفرائض نصف العلم وهو ينسى؟ هذا حديث مشهور يستشهد به العلماء، يقولون إنها نصف العلم، ويفسرون ذلك بأن العلوم نصف قسمان: قسم يتعلق بالأحياء وقسم يتعلق بالأموات، وحيث أن الفرائض تتعلق بالأموات جعلوها نصف العلم، ولكن في الحديث نظر من حيث تطبيقه، فيدل على أنه ولو كان مشهورا أنه لم يثبت مرفوعا. أحسن الله إليكم. يقول: لو أن أحدا قضى في باب الجد والإخوة بالقول المرجوح وهو تشريك الجد والإخوة، فهل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، وذلك أنه خاضع للاجتهاد. وتعرفون أن المسألة خلافية، لما أن عمر قضى فيها بأن الجد يساهم الإخوة وافقه الصحابة في عهده، وعلى ذلك أيضا مشى زيد الذي هو زيد الفرضي والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الجد يسقط الإخوة وهو رواية عن الإمام أحمد، ولكن الرواية المشهورة ومذهب مالك ومذهب الإمام الشافعي وأكثر العلماء على أن الجد يقاسم الإخوة فلا يكون مسقطا لهم، وذلك أنهم استدلوا بأدلة. من أراد معرفة الأدلة يرجع إلى كتب الفرائض وكتب الفقه وهي كثيرة، يعني في الكتب التي تذكر الأقوال كالمغني والشرح الكبير وما أشبهها. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أناس مات ميتهم فقسم تركتهم جاهل بالفرائض فما العمل؟ قسم التركة جاهل، واحد ما يعرف جاهل. إذا تراجعوا على ذلك فلا بأس، إلا فلا بد أنهم يعيدون القسمة على كتاب الله تعالى. إذا أخبروا وقيل لهم يا فلان إنك أخذت دون حقك، فقال أنا قد سمحت، ويا فلانة أخذت دون حقك، فقالت قد سمحت، فلهم ذلك، وإلا فإنهم يستعيدونه ويأخذون الزائد من الذين أخذوه. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر بعض العلماء من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به، فهل يقصدون به الكافر الذي أعرض عن الدخول في الإسلام أم المسلم، وما معنى ذلك؟ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، فهل يقصدون به الكافر أو المسلم اللي ما تعلمه؟ الإعراض عدم الاهتمام بالإسلام وبتعاليم الإسلام وعدم الاهتمام بالقرآن وبالسنة وبالأعمال الصالحة، بمعنى أنه لا يهتم بأمر دينه، فلا يتعلم القرآن ولا يتعلم العبادات ولا يتعلم الصلوات ولا يتعلم الطهارة مع تمكنه ولا يتعلم الحلال والحرام، فهو في هذه الحال يتخبط في الأعمال. فإن صلى صلى بغير طهارة أو لغير قبلة أو بغير شروط الصلاة وأركانها وما أشبه ذلك، وإلا فلا يهتم بالصلاة ولا يهتم بالمعاملات، وربما يقع في المعاملات المحرمة وربما يقع في الفواحش بسبب أنه لم يهتم بدينه، فهو في هذا يعتبر متساهلا بأمر الإسلام. فنرى الحال هذا أنه مرتد، حيث أنه عرف الإسلام حقيقة ومع ذلك ما تعلمه، فلا تعلم شيئا من القرآن ولا شيئا من السنة ولا شيئا من الأحكام، لا صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا طهارة ولا حجا ولا عمرة ولا حلالا أو حراما، عدم اكتراث بذلك، يذكر بذلك إذا كان متمكنا. أما إذا كان لا يقدر وليس عنده أحد يتعلم منه، يتمنى أن يوجد من يعلمه، هو يسمع بالإسلام ولكن يعمل بما يعرف منه، فهذا قد يكون معذورا وقد يلحق بالجهلة وأصحاب الفترات. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: جاء النهي عن قول عبدي وأمتي، وبعض العلماء يقيد النهي في النداء والدعاء، أما في الأخبار فيجوز ذلك، فهل هذا صحيح؟ وهل النهي في قول عبدي للتحريم أم للكراهة؟ أفتونا مأجورين. جاء الحديث: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وفي رواية: كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. وهذا احتراما لأن تكون العبودية لله وحده. ومع ذلك فإن هذا النهي من باب البعد عن الألفاظ التي فيها شيء من مزاحمة العبادة التي لله وصرف شيء منها لغير الله. إذا قال هذا عبدي كأنه يقول العابد لي. وإذا عرفنا أنه مملوك لله تعالى فإن الأولى أن يقول غلامي فتاي وفتاتي وأشباه ذلك حتى لا يزاحم الله تعالى في العبودية. أصابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: صليت مأموما مع أولاد لم يبلغوا الحلم بعد، فهل تصح صلاتي أم لا بد من الإعادة؟ إلا أنها تصح إذا كان ذلك الإمام وجدته قد أكبر بمن معه وأنت بالغ لهم دون سن البلوغ، فلا لذلك يصح، ولكن لا يتقدم إلا إذا كان خلفه منهم بالغون. أثابكم الله. يقول: ما هو القول الراجح في أكل لحم الخيل؟ المذهب عندنا أنها حلال، لأن المحرمات منصوص عليها. قد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الخائل الحمر في خيبر ورخص في لحوم الخيل. وإذا قيل إنها ما ذكرت إلا أنها زينة، الجواب أنه لا مانع من أن تكون زينة وأن يؤكل لحومها، لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وفي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، فعطف الأنعام على الخيل، فذلك دليل على أنها من الله تعالى بها على الإنسان. أما الحمر فجاء تحريمها في السنة، والخيل لم يجع تحريمها. أثابكم الله. يقول: مات رجل وبقيت أمه وزوجته وستة من أبنائه وبنت له، ثم ماتت أمه، فهل لها نصيب من الإرث بعد موتها، وكيف تكون قسمة؟ أمه إذا كانت أمه فقد عرفنا أن الأم لا تحجب ولا تسقط أم الميت، فلا شك أنها ترث السدس إذا كان له أولاد، ولا يعني ترث السدس مع الأولاد ذكرا أو إناثا ولو واحدا ومع الجمع من الإخوة كما عرفنا. فسدسها هذا إذا ماتت يكون لأولادها إن كان لها أولاد أقربون، وإلا فلأولاد أولادها. يخرجون الفروض، يعني عندهم سدس الأم وثمن الزوجة، فيخرجونها ثم يقسمون الباقي عليهم للذكرين في حظ الأنثيين، ثم سدس الأم يقسم على ورثتها. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: إذا حضرت الدروس وشروح العلماء يأتيني الشيطان فيقول: أشغلت نفسك بكذا وكذا وأنت لا تستطيع أن تكون عالما ولا طالب علم، فاجلس في بيتك واترك هذا لغيرك، فكيف تخلص من هذه الطريقة؟ وأسألكم الدعاء لي. استعذ بالله من هذه الوسوسة، فإنها من الشيطان، وأحسن نيتك وقصدك، فأنت جئت لطلب العلم، وطالب العلم أولا يحظى بالفضل. في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة،